لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين، لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين. يا رب حنانيك فإنا ماضون ولن نخشى الظنك، أمسينا ما أحد منا راض عن ليل قد حلوك. يا رب حنانيك فإنا ماضون ولن نخشى الظنك، أمسينا ما أحد منا راض عن ليل قد حلوك. يا رب حنانيك فإنا ماضون ولن نخشى الظنك، أمسينا ما أحد منا راض عن الليل قد حلك. يا رب حنانيك فإنا ماضون ولن نخشى الظنك، أمسينا ما أحد منا راض عن الليل قد حلك. لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين، من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان، يدعونا اللب الآن جرح الإخوة في البلقان. من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان، يدعونا اللب الآن جرح الإخوة في البلقان. لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين، لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين، لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين.